في كل صوت وفي كل نزول في كل صوت. نعم الحمد لله وحده أنجز وعده ورسل عبده وعده منذ في كل صوت تعني هناك. نعم نعم في كل صوت في الصفح مش في صحيح عند النجوم من برا ومن الصفح. لا لا هو هناك صوت بس ليس عند النجوم. أما عند السير والسعي ما في شيء يذكره إذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. ما هذا الذي رسمته يا شيخ؟ أنا رأفة هنا وأحمر. كيف؟ رأفة. أنا أحطك بكم السلام. كيف حالك؟ عامق الشيخ هذاك الله. أنا هذا عن أم سلمة لا بأس به. طبق في الورحم وتكرم وتجاوز عما تعلم. إيه؟ إن كانت الله العز الأكرم.